قال رحمه الله: باب سكرات الموت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة، أو قالت علبة فيها ماء، أو قال علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الأدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما اشتد مرضه كان بين يديه ركوة فيها ماء أو علبة فيها ماء، فكان يدخل يده ويمسح به وجهه من شدة سكرات الموت، فيقول: لا إله إلا الله، إن لموت سكرات. ولذلك عائشة تقول: بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه بعد ذلك ما أخاف على أحد عند اشتداد مرضه عليه ولو كان صبيا. قالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه عليه. وذلك لماذا؟ يعني آخر حياة حتى يستوفي له أجره الكامل بسبب ذلك. قال: لا إله إلا الله، إن لموت سكرات. فدل على أن سكرات الموت ليس علامة سوء الخاتمة، وإنما هو يكون أحيانا يعني برفعة الدرجات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.